Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Kala kuddise sirruhu ve lev haraca fedul yed. وصلنا إلى هنا. ولو خرج فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين. ما زال البحث في تعارض الدعاوي في مسألة الأموات. وقبل أن أشرح هذا الفرع نرجع قليلا إلى الوراء للتعليق على مطلب تقدم في قول الماتن: وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون. عليكم السلام. الشارح رحمة الله عليه في مقام التعليق على هذه العبارة قسم من يشهد في حقهم إلى قسمين. القسم الأول ما كان موضع وفاق، وهو الميت لورود النص فيه، وقسم موضع خلافه. في عبارة الماتن ورد الطفل والمجنون. الشارح رحمة الله عليه أدخل معهم الغائب. وفي الحقيقة أريد أن أؤكد على الشرح الذي تقدم في الدرس السابق. في مسألة الغائب تقدمت هذه المسألة في الدرس الأسبق، وقلنا يوجد في ذلك نصوص، أهمها قضاء النبي صلى الله عليه وآله بالنفقة لهند عندما اشتكت من شح أبي سفيان، فقد كان أبو سفيان غائبا في مكة عندما جاءت هند تطلب النفقة. فهذه من جملة الأدلة التي استدل بها لقضاء الحاكم عليكم السلام على الغائب. فلذا وجد سؤاله أنه هذا تقدم وفيه نص، فلماذا قال الشارح وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم في العلة؟ فإن الحكم على الغائب لنصه الخاص. اتفقنا. قلت النص ورد في أصل القضاء على الغائب، أما أن المدعي على الغائب يحتاج إلى بينة مع يمين فلم يتقدم فيه نص. فحينئذ إذا نلاحظ عبارة الماتن، في عبارة الماتن ماذا قال؟ وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، هذا في مسألة الغائب، وكذا تجب في الشهادة على الطفل. الآن هذا تعليقه أما على كلا العبارتين، فإيجاب اليمين منضما إلى الشهادة في الغائب أيضا من باب التعدية نص. غاية الأمر، غاية الأمر في مسألة الغائب يوجد شيء إضافي عن الطفل والمجنون. هذا الشيء الإضافي عن الطفل والمجنون أن المسألة محل إجماع. لذا قبل المقدس الأردبيلي لم يناقش في هذه المسألة. في زمن المقدس الأردبيلي، تعرفون خصوصية المقدس الأردبيلي أنه أول من أكثر النقاش في الإجماعات وفي الأسانيد، فناقش في قضاء النبي صلى الله عليه وآله في حق هند، وناقش في رواية ابن دراج لأنها مرسلة، ثم بقي فقط عموم التعليل. فالغائب أيضا داخل، لكن غاية الأمر يقول في الغائب لولا الإجماع، فقط الشيء الإضافي في الغائب الإجماع. فلذا أؤكد على الكلام الذي أشرت إليه في الدرس السابق. نرجع إلى أصل البحث. يقول ولو خرجا، في البحث السابق أقام كل واحد منهما بينة وكان كل واحد منهما بلحاظ حقه هناك داخل وهناك خارج، فالنصف الذي في يده داخل والنصف الذي في يد صاحبه خارج. أما في مسألة اليوم لا، أقام البينة على ما هو خارج، بأن كانت الدار مثلا أو الدابة مثلا في يد من؟ في يد ثالث. هذا معنى قوله ولو خرج، بأن كانت العين في يد ثالث. فذو اليد من صدقه، طبعا الماتن كما تلاحظون لم يذكر هذه التشفيقات، فقد قال ولو خرجا، فالعين لمن؟ لذي البينة، انتهى. بينما الشارح فصل في صورة الخروج، فذكر صورا في حالة الخروج. من هذه الصور أن يصدق هذا الثالث وهي من بيده العين أحد المدعيين، فلذا قال ولو خرجا فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين. قد يقال كيف هي بيد شخص ويصبح شخص آخر هو ذو اليد؟ الجواب واضح، أن اليد أمارة على الملكية فيما لو لم يعارضها إقرار، والمفروض أن هذا الثالث ماذا؟ أقر بأن هذه الدار التي في يد لفلان، فلا يؤخذ بيده مع الإقرار، لا يؤخذ باليد. ملتفت جيدا؟ خب، فإذا واعترف بأنها لفلان، فذو اليد من صدقه مع من هي بيده مع اليمين. يمين من؟ يمين المصدق لا المقر، لا يوجد يمين على المقر، لأن المقر خارج، المقر خارج الدعوة، هذا الثالث خارج الدعوة، فلماذا نجب عليه اليمين؟ فقط أقر، اعترف أن هذه التي بيدي لفلان أخذتها من فلان. فاليمين إذن على من؟ على المصدق له. وعلى المصدق اليمين للآخر. فإذا بالنسبة للمصدق له الإقرار لوحده غير كافٍ. ليه؟ لأن هذا الإقرار عارضته دعوة من قبل الغير، وإلا لو ما في دعوة من قبل الغير مجرد الإقرار يسقط ولا نحتاج إلى شيء. لكن المفروض أنه يوجد بين للغير على أن هذه الدار له. فإذا هو من جهة كما تقدم سابقا مدع ومنكر. إقرار ذي اليد ترجح حصته في الدعوة، لكن يبقى جهة السلب، وأن هذا النصف الآخر ليس لك، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين. هذا هو السبب في يمين من؟ في يمين المقر له، المصدق له. أما المقر، فبالمقر بالنسبة للمقر له لا يطالب بشيء، لكنه بإقراره قد نفى حق الآخر، فلذا يطالب بالنسبة لهذا النفي بيمينه. ملتفت جيدا؟ لذا قال وعلى المصدق اليمين للآخر، الآخر لمقابل المصدق له. فلو فرضنا رفض أن يحلف، فإن امتنع، الآن في الحقيقة تحولت إلى دعوة جديدة، فرفاها الآخر مع المقر، المقر يقول هذا لي والآخر يقول هذا ليس لك، فإذا أحدهما مدعي والآخر منكر، فوظيفة المقر باعتباره منكر أن يحلف. فلما رفض من الحلف فلا يقبل، إما أن نقضي بالنقول أو نقول ماذا؟ يرد اليمين على الآخر، وهذا هو مختار المصنف سابقا. فإن امتنع حلف الآخر، لا حلف الآخر لا، إذا امتنع المقر بل وعلى المصدق اليمين، بل فإن امتنع المصدق من اليمين حلف الآخر لهو لا في مقابل المصدق له، بل يا حسن. فإذا حلف ثبتت الدعوة، لأنه هذا نكل وهذا حلف، ثبتت الدعوة على القاعدة. خب ثبتت الدعوة على القاعدة كيف؟ الآن ماذا نفعل؟ أخذنا بإقراره، ثبتت الدار لمن؟ للمقر له، للمصدق. خب الآن عندما يحلف الآخر هل يعني نأخذ الدار مرة ثانية من المقر له؟ نقول لا، هو بإقراره اعترف على نفسه بأن هذه الدار لفلان، وباعترافه وعدم يمينه قد فوت على الآخر، فيغرم، يعني يغرم ماذا؟ يغرم القيمة، لا العين، العين بإقراره ثبتت لذلك. لذا قال فإن امتنع حلف الآخر وأغرم المصدق، أقدر لك الضمير للآخر، يعني يغرم المصدق ماذا؟ قيمة هذه العين للآخر. ليش لا نفس العين؟ لأن العين أصبحت مستحقة لمن؟ للمصدق له. ما هو الوجه في ذلك؟ قلنا لحيلولته، لحيلولة المصدق بين الآخر وبين العين بإقراره الأول، هو الذي فوت عليه هذه العين. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى عندما يقيم البين على ما هو خارج أن يقر الخارج لأحدهما، أن يصدق من بيده لأحدهما فبين حكمها. طارة يحلف فلا يثبت شيء للآخر، تثبت تمام العين للمصدق بالإقرار، وبالحلف ينتفي أي شيء عن الآخر. وأخرى لا يحلف فيحلف الآخر فيثبت له قيمة العين. هذه هي الصورة الأولى بشقيها، أن يحلف وأن لا يحلف. الصورة الثانية طبعا المذكورة في كلام الشارح، الصورة الثانية أن يصدق الثالث كلا المدعيين ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نقولهما. بعد حلفهما واضح، لأنه كل واحد يحلف على الخارج فيثبت له النصف، وبعد نقولهما لأنه تسقط الدعوة حينئذ، فيبقى تصديق من عنده أمارة من بيده. فكما لو كانت القضية ابتدائية بدون دعوة، الآن أنا صدقت أن هذا الكتاب لهذين الشخصين حتى لو ما في دعوة، فترجع القضية إلى ما لو لم يوجد دعوة، فتثبت العين لهما بالإقرار ولا يوجد لها للإقرار منازع. ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نقولهما، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه. علمه بأي شيء؟ نعم بل أنه بل هذا أقر بأن هذه العين لهما أحدهما أو كلاهما، قال لا أنت تعرف لمن هذه العين، هي ليست لنا. طبعا كل واحد يجر النار إلى قرصه. ففي هذه الصورة يصبح المقر بمثابة المنكر، لأنه باعترافي أنا أقول هذه لي، أنت تقول لا هذه لك ولغيرك، فيصبح المقر بمثابة المنكر. فلهما، لا لم يقل يجب أن يحلف، لأن الحلف كما تقدم مرارا من حق المدعي، فلهما أن يحلفا. ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، ولو أنكرهما. انتهت الصورة الثانية. الصورة الثالثة، في الصورة الأولى أقر في أحدهما، في الصورة الثانية أقر لهما، في الصورة الثالثة أنكر، لا هذه العين لي ليس لواحد منكم. ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه، لأنه منكر، وبينتهما متعارضة فتسقط، فيثبت قوله بعد يمين على القاعدة. هذا كله في فرض أن يكون ماذا؟ أن يكون لهما بين. فإذا في هذا الشق أن يكون له ما بينه. كم صورة ذكرنا؟ 3 صور. الآن يقول ولو كان لأحدهما بين في جميع هذه الصور. كم صورة؟ 3 صور. يعني يريد أن يقول نفس الصور 3 تجري وين؟ فيما لو كانت بينة لأحدهما. فحينئذ إما أن يصدق أحدهما أو أن يصدقهما أو أن ينكر. فنفس هذه الصور 3 تجري في هذا الشق الثاني وهو أن يكون لأحدهما بين. هذا هو ظاهر العبارة من قوله في جميع هذه الصور. فهي لذي البينة. شوف كيف دمج عبارة المصنف. فإذن المصنف بحسب متنه عن أي شيء يتكلم؟ عما لو كانت البينة بأحده بحسب شرح الشهيد الثالث. فالشهيد أضاف شقا آخر، ما هو؟ وأن يكون لكليهما بين. هذه لكليهما بين فيها 3 أو 3 صور. أيضا الشق الذي خصص به كلام المصنف ماذا؟ فيه 3 صور. إلا أن سلطان العلماء رحمة الله عليه يستشكل في هذا التعميم وإن كان لأحدهما بين في جميع هذه الصور. وجه الإشكال أنه واحدة من الصور المتقدمة وهو ماذا؟ أن يصدق ذو اليد أحدهما. ما قلنا 3 صور؟ أن يصدق أحدهما، أن يصدقهما، أن ينكر كليهما. واحدة من الصور 3 أن يصدق واحد منهما. إذا صدق واحد منهما قبل قليل ماذا حكم الشارح؟ بأن المصدق هو صاحب العين. فإذا كان المصدق هو صاحب العين فلو فرضنا للطرف الآخر وهو غير المصدق بينة، لأن بحثنا في كلام الشهيد الأول كان لأحدهما بينة، لنفترض أن هذا الصدق من ليس له بينة وكان للآخر بينة، هذه بينة الآخر بينة الآخر لغو. ليه؟ لأن البينة لمن؟ بينة للمدعي، والآخر بالنسبة للمقر بالنسبة لمن؟ كان كلامه موافقا ماذا؟ للقاعدة. بالنسبة للطرف الآخر يعتبر ماذا؟ منكر، فتكون البينة بالنسبة إليه لغو، مع أن المصنف حكم بأنه لذي البينة. إذن لا يجري جميع ما ذكر في الصور 3 بالشق الذي ذكره من المصنف رحمة الله عليه. فأخيرا احتمل سلطان العلماء أن يكون مقصود الشهيد الثاني رحمة الله عليه من قوله في جميع هذه الصور لا الصور الثلاث، وإنما صورة الحلف والنكول والرد، فالمقصود هذه حتى لا يرد ذلك الإشكال على الشهيد الثاني. فهو هذا الإشكال من باب بضاعتنا ردت إليه، سوف يأتي بعد قليل. نفس الشهيد الأول والشهيد الثاني يصرح في هذه الصورة أن البينة تكون لغوا، اتفقنا؟ فربما يشفع هذا لعبارة الشهيد الثاني بأن تحمل على التوجيه الذي ذكره سلطان العلماء، كيفما كان هذا صار بحث في حاشية. إذن الآن نبحث في الشق الذي ذكره الماتن. ولو كان لأحدهما بينة فهي لذل البينة مع يمينه. لذي البينة مع يمينه ليش؟ ليش نحتاج إلى يمين؟ أنه بالنسبة للنصف الآخر هو ماذا؟ منكر، فيحتاج إلى ضمينة اليمين. ولو أقامها رجح الأعدل شهودا، تفجينا يوم أمس تقدم معنا أنه في صورة تعارض البينتين لا يرجح بأعدلية الشهود وأكثريتهما، بينما الآن نجد أن المصنف وأيده الشارح رجح بالأعدلية والأكثرية، فما هو الفارق بين ما ذكرناه اليوم أو بين ما ذكرناه في يوم أمس وبين ما تقدم في الدرس السابق؟ وجدتم وين تقدم في الدرس السابق؟ في قوله ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما، بينما هنا يوجد فرق، نرجح من الأعدل والأكثر. فإذن في مسألة يوم أمس لم نعمل بالترجيح، وفي مسألة اليوم عملنا بالترجيح. السر في ذلك هو أن مفروض البحث في هذه المسألة عدم اليد لأي واحد منهما. شوف ادعيا شيء خارج عن يدهما، هذه مسألتنا اليوم، مسألة يوم أمس ماذا؟ ماذا ادعيا؟ ادعيا شيئا في يده. فإذن المسألتان يختلفان موضوعا، المسألة السابقة ادعيا شيئا في يدهما، في هذه المسألة ادعيا شيئا في يد الغير. عندما يدعيا شيئا في يد الغير فمعنى ذلك أن كل واحد من البينتين قد وردا على عين فيتصادما فيدخلان في سلك البينتين المتعارضتين. وقد ورد في الروايات في البينتين المتعارضتين أن تقدم البين الأعدل والبين الأكثر. فكل واحد من هاتين البينتين وردت على عين واحدة في يد خارجة. هذه البينة تقول هذه العين لزيد، وهذه البينة تقول هذه العين لبكر، ولا يمكن العمل بكلا البينتين، فتكون من مصادق تعارض البينتين. في صورة التعارض نأتي إلى بحث الترجيح، هذه في مسألة اليوم. أما في مسألة يوم أمس فكما أشرت في الدرس السابق، المفروض أن كل واحد منهما صاحب يد على النص، أليس هذا هو المفروض؟ كل واحد صاحب يد على نصف الدار، وفي الوقت عينه هو صاحب بينة، إذن هو صاحب يد وصاحب بينة. وبينة كل واحد منهما ناظر إلى نصف الآخر. ليش ناظر إلى نصف الآخر؟ لأن لعدم الحاجة بالنسبة للنصف الذي في يده لا نحتاج إلى بينة، فيناظر إلى نصف الآخر. بينتي ناظر إلى النصف الشمالي من الدار، وبينتك ناظر إلى النصف الجنوبي، فلم يكن للبينتين مورد واحد. ومن شروط التعارض ماذا؟ وحدة المورد، فإذا لا تعارض بينهما. فإذا لا تعارض بينهما فلا يندرجان في كبرى إذا تعارضت البينات أخذ به أرجحهما. صار واضح الفرق إذن بين هذه المسألة وبين تلك المسألة؟ في مسألة اليوم البينتان تواردتا على شيء واحد، في مسألة يوم أمس كل بينة وردت على نصف الآخر فلم يردا على شيء واحد، فلا يكون من مصادق التعارض. في الحقيقة يكون ذكر مسألة أمس في بحث تعارض البينات من باب التوهم والصورة، صورة تعارض، إلا هو في الحقيقة لا يوجد تعارض. لذا قال ولو أقاماها رجح الأعدل شهودا، فإن تساووا في الشهود في الأعدلية، فإن تساووا في العدالة فالأكثر شهودا. فإن تساووا في العدد فيهما، فيهما يعني ماذا؟ في العدالة وفي العدد فالقرعة. أي هذا يجب التدرج فيه، سوف يأتي الوجه في ذلك. فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع، فإنك هذه بعد ماذا؟ عدم الرشحان والمصير، والمصير إلى القرعة. فمن خرجت القرعة باسمه حلف وأخذ الجميع، فإنك لا أحلف الآخر وأخذ، فإن امتنع سقطت الدعوة وكل واحد يبقى على ما هو عليه، طبعا باعتبار أنها ليست في يدهما، يعني نأخذ بجزء من البينة حينئذ حتى نرفع التعارض. وكذا يجب اليمين. المصنف رحمة الله عليه في ترتيبه بين هذه الثلاثة لم يذكر اليمين، وإنما في صورة الرجحان بالعدالة فيحق الدار حق لمن بينته أرجح، في صورة الرجحان في العدد الدار حق لمن بينته أرجح، في صورة القرعة الدار حق لمن خرجت القرعة باسمه، ولم يذكر مسألة اليمين في النمر. والحال أن الرواية الواردة في المقام ذكر فيها اليمين. ورد في بعض أقضية أمير المؤمنين عليه السلام أن قوما تنازعوا على دابة، وأقاما بينة، يعني كل من هذين القوم من القومين كل واحد أقام ماذا؟ بين على أن هذه الدابة له، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. شوف ماذا ضم؟ قضى لأكثرهم واستحلفهم، يعني استحلف بينة الأكثر، لا البينة عفوا، استحلف أصحاب البينة الأكثر. إذن في النص الوارد في القضاء مع الترجيح ورد ماذا؟ ورد إضافة اليمين. فلذا المصنف رحمة الله عليه يقول وكذا يجب اليمين، يعني كما ذكرنا أنه في القرعة يجب اليمين، كذلك يجب اليمين على من رجحت بينته، يعني رجحت إما لعدالة أو لعدد. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما إلى أن يرجع الضمير، يعني في صورة الرجحان وفي صورة التساوي فيهما، يعني في صورة لا لا لا تتوهم أنه فيهما يرجع إلى الترجيح بالأعدلية والترجيح بالعدد، لا، فيهما يعني في صورة الرجحان وفي صورة التساوي. ظاهر العبارة لم يذكر اليمين. والأول ما هو الأول؟ لزوم اليمين. والأول مختاره في الدروس في الثاني. ما هو الثاني؟ يعني التساوي وعدم الرجحان، يعني في مورد القرعة. والأول مختاره في الدروس في الثاني قطعا، وفي الأول يعني مورد الرجحان ميلا، يعني في الدروس قطع في القرعة بوجوب إضافة اليمين، بينما في صورة الرجحان بالعدالة أو بالعدد ما لم يجزم، لكن يؤيد هذا أنه نحتاج إلى ضميمة يمين. لكن تبين أن المدرك لأصل هذا الحكم وهو هذه الرواية أضيف فيها اليمين. وفي الأول ميلا. طبعا مسألة الترتيب، مسألة الترتيب تظهر من بعض الروايات. اللهم إلا أن تقيد الأكثرية بالأكثرية التي لا تصل إلى حد التوافق، وإلا الأكثرية التي تصل إلى حد التواتر يصبح تعارض بين ماذا؟ بين ظن وقطع. التفتنا؟ فحينئذ لا، هذا ليس من باب الرجحان، خصوصا عندما يشترط أن البين والأمارة حجة في مورد عدم العلم. أكثر من الظن بالخلاف، لا، في عدم العلم بالخلاف، هنا مع وجود تواتر. مثلا لنفترض هذا شهد له 2 وهذا شهد له 100، فحينئذ لابد أن نقول في صورة الأكثرية هذه نقدم بينة الأكثر وإن كانت بينة الأقل أعدل، جفتنا؟ فيكون هذا في الحقيقة خارج تخصصا، لأنه ليس من باب الترجيح بل من باب عدم حجية هذا مع وجود ذاك، فيخرج عن بحث التعارض، إلا أنهم لم أجد من تعرض لهذه النقطة. فاضح، انتهى. شوف إلى الآن ماذا ذكرنا في عبارة الماتن؟ ذكرنا صورتين، صورة تكون العين في يدهما، وصورة تكون العين خارج عن يد كل واحد منه. الآن ماذا بقي لنا كاحتمال عقلي؟ في يد واحد منه، في يدهما قلنا يوجد داخل ويوجد خارج، في يد ثالث لا يوجد داخل وإنما يوجد خارج، في يد واحد منهما يعني بالنسبة لواحد منهما لا يوجد خارج فقط يوجد داخل، وهذا يعبر عنه في ألسنة الفقهاء، هذا الداخل يعبر عنه بالتشبه. واضح المطلب؟ يقول ولو تشبث أحدهما أي تعلق بها، كيف؟ أنه وقف يتأرجح عليها، لا، بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة. ليه؟ لأنه المتشبث منكر، ينطبق عليه قاعدة المنكر، فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبه، هذا الذي قلنا بضاعتنا ردت إلينا، سواء كان للمتشبه بينة أم لا. ليش هذا التسوية؟ لأن البينة ليست وظيفة له حتى نأخذ ببينته، سواء كان. طبعا هنا بحث بين المتأخرين لم يتعرض له، أنه هل هذه القسمة حاصرة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، أم أن هذا إشارة إلى الشيء المتعارف، أن البينة عادة تكون لمن؟ للمدعي، وأما المنكر عادة لا يكون له بينة، أو أنها لا حاصرة، يعني وظيفة المدعي فقط وفقط ماذا؟ البينة. هذا بحث شاع بين المتأخرين ومن المباحث المهمة جدا في الحقيقة. ولو تشبث أحدهما أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا، ولا يكفي بينته عنها أي عن اليمين. ليش؟ بينة تكون لغو هنا، لأن القسمة حاصرة عندهم، لأن عندهم القسمة حاصرة فقط، المنكر وظيفة ماذا؟ اليمين، فلو أقام بينة تكون لغوا أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة. فلو نكل عنها حلف الآخر، وعن حلف الآخر لا من باب قيام الحلف مقام البينة حتى يتنافى مع كون القسمة حافرة، بل من أي باب؟ من باب الرد والنكول، وهذا ورد فيه رواية. ولو نكل حلف الآخر وأخذ بحلفه فإن نكل أقرت في يد المتشبه، يعني هنا تسقط الدعوة. تسقط الدعوة، ماذا يوجد؟ يوجد أمارة، اليد أمارة على الملكية تبقى في يده. هذا كله وين؟ إذا كان إذا حلف الداخل ولم يكن للخارج بين. أما لو كان يوجد بين لكل من الداخل وهو المتشبث والخارج، أشرت إلى الخلاف في الدرس السابق أنه إذا تعارضت بينة الداخل مع بينة الخارج بمن نأخذ؟ صلار إلى ماذا ذهب؟ إلى تقديم بينة الخارج، لأن الداخل ليس عليه بينة. وجماعة قالوا لا، نقدم بينة الداخل. وطائفة ثالثة فصلوا، يأتي تفصيل هذه الأقوال إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.